حملات وقر فالجاريات يسرا فالمقسمات أمر إنما توعدون لصادق وإن الدين واقع نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر بسم الله فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سواه ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروًا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون صادق الله

دخلوا عليه فقالوا سلاما هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سل إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سل I'm not

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط قالوا لا تخف فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم دخلوا عليه فقالوا سلاما أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين دخلوا عليه فقالوا سلاما أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وقالت عجوز عقيم فتخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم.